غير فرد يعني جاء وجاء. فهذا على طريق ما تقدم معنا عند محمد بن عمرو ابن علقمة. وإما أن يكون إيش فرد ليس له إلا طريق واحد، فيكون العالم فيه تردد بين هل وصل إلى أعلى الدرجات التي يقال فيه أنه وصل بها إلى صاحب الحديث الصحيح أو صاحب الحديث الصحيح، أو أنه لم يصل إلى هذا فقصر، فحينئذ تردد العالم، تردد العالم، هذا حق. نعم. ثم من يسلم النسخ هذه شيخ محمد؟ طيب خلص أخونا نسخته وصلت ولا لا؟ أخذتها؟ خلص جزاك الله خير، خليك أجل عندي هنا حتى تكون مؤديا جزاك الله خير. نعم هكذا جزاك الله خير. إذن نكسر لهم السؤالات ينصرفون بها بدون كشف يعني. نسأل الله لنا ولهم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. يبقى عندنا الحسن لغيره وهو قسيم الحسن، فلا بد من التعريج عليه. والحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه، أو نقول إنه هو الحديث المتوقف عن قبوله حتى يأتي ما يشهد له من متابع أو شاهد، حتى يأتي ما يقويه ما يشهد له من متابع أو شاهد مثله أو أعلى منه. هذا الحديث الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا. هناك بعض الأحاديث ولو تعددت الطرق فيها لكن هذا التعدد لا يفيد الجبر، يعني تكون الطرق فيها ضعيفة جدا، مثل الحديث المتروك مع المتروك مع المتروك مع المتروك، هذا ما يتقوى. وإن قال بعض العلماء إنه يتقوى هذا قول ضعيف، لكن القول الصحيح أنه يرحمك الله أنه الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا فتصل إلى رتبة الحسن لغيره، أو أنك تقول هو الخبر أو الحديث المتوقف عن قبول خبر أو عن قبول راويه كالمستور ونحوه حتى يتابع بمثله أو بمن هو أعلى منه. لك أن تقول هذا ولك أن تقول هذا، لك أن تقول هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعض، ولك أن تقول هو الحديث أو الخبر الذي توقف في قبوله أو عن قبوله كرواية المستور والمجهول مجهول العين ونحوه، فهذا نتوقف نحن في روايته أو في حديثه حتى يأتي ما يشهد له من متابع أو شاهد، من متابع أو شاهد، بشرط أن يكون مثله أو أقوى منه. أما أن يكون شديد الضعف فهذا الذي يقال فيه متابعة لا يفرح بها، أو يقال فيه شاهد لا يفرح به. لما؟ لأنه فرحة بولد ميت، فرحة ما كم، وإذا حينما تنظر إذا بك تجد هذا صاحبك الذي توقفت عن قبول حديثه أحسن حالا من هذا، هذا متهم متروك الحديث، أما صاحبك فغاية ما فيه أنه مستور الحال أو مجهول عين ونحو ذلك أو فيه ضعف يسير. نعم. فهذا لا بد أن يكون المتابع له أو الشاهد إما مثله أقل الأحوال أو أعلى منه من باب أولى إذا جاء ما هو أعلى منه. فإذا جاء على هذا النحو فإننا نقوي به ونجبر به. مثاله حديث لا ضرر ولا ضرار، حديث لا ضرر ولا ضرار، فإن هذا الحديث حديث مشهور عند العلماء عند الفقهاء وله طرق، وهذه الطرق كلها لا تخلو من مقال، لكن إذا نظرنا إلى طرقه نجد فيها ما يقوي بعضه بعضا، ما يقوي بعضه بعضا، ولهذا حسنه طائفة من العلم، ومن أوائل هؤلاء أو من قدم تقدم هؤلاء ابن الصلاح الحافظ أبو عمرو بن الصلاح والنووي رحمهم الله، فكل واحد منهما قد حسن هذا لما له من الطرق، فإن هذه الطرق جابرة لبعضها على وجه يرتفع به من الضعف إلى هذه الرتبة، فهذه الطريق بانفرادها ضعيفة، هذه الطريق بانفرادها ضعيفة، وتلك بانفرادها ضعيفة، فلما اجتمعت على هيئة واحدة حدثت منها القوة فارتفع إلى درجة الحسن لغيره، وقلنا حسن لغيره لأن قوته ما نبعت من ذاته، ما جاءت من داخله من رواته أنفسه، وإنما جاءت بسبب الصفة المجتمعة، يعني هذا الراوي مع هذا الراوي مع هذا الراوي من مجموع الرواة الذين قوى بعضهم بعضا، فهو حسن بمجموع طرقه، أما الأول فهو حسن لذاته، فإن الوصف نابع له من نفس السند، من ذات السند، ومثله الصحيح والصحيح لذاته والصحيح لغيره، فلذاته هو الذي قلناه، ولغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، فهذا الذي يهمنا الحديث الحسن لغيره، لأنه أدنى المراتب وأخف المراتب في القبول في مراتب الأحاديث المقبولة، أما الصحيح لغيره فالأمر فيه لا إشكال فيه بإذن الله تعالى. قول الناظم رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر، فهو الضعيف وهو أقسام كثر، بعد أن فرغ من الصحيح والحسن انتقل إلى الضعيف، فقال: ما قصر حاله به عن رتبة الحسن فهو الضعيف، لأنه ليس بصحيح من باب أولى، قاصر عن الصحيح من باب أولى، إذا قصر عن الحسن وعن درجة الحسن فهو عن الصحة من باب أولى، فيقول: وكل ما عن رتبة الحسن قصر، يعني عجل، فهو الضعيف وهو أقسام كثر. هذا الضعيف فرقه العلماء ونوعوه أنواع متعددة، فمنها ما سيأتي معنا ذكره في هذه المنظومة، ومنها ما ليس فيها، وقد توسعوا في عد أقسامه حتى إن بعضهم وصل به إلى ما فوق 80 و300، لكن هذه التقسيمات كلها يعني إذا نظرت وحققت فيها لا يصفو منها إلا القليل، يسلم لك. وعلى كل حال كل هذه يقال عنها ضعيف، فالضعيف هنا ضد القوي، وفي الاصطلاح ما ذكره الناظم ما خلا من صفات الحسن، فهو الضعيف، ولذلك قال: وهو أقسام كثر. الشاهد أن هذا الحديث الضعيف لم يجمع صفة الحسن فهو من باب أولى فيما يتعلق بالصحيح، فيما يتعلق بالصحيح. ولا شك أن الحديث الضعيف ما خلا من صفة القبول، ما خلا من صفة القبول، الصحيح أو الضعيف، الحسن أو الصحيح من بابي أو لا، أو الصحيح من بابي أو لا. وقوله رحمه الله تعالى بعد ذلك: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. هذا التقسيم الآن للحديث باعتبار المتن، التقاسيم الثلاثة الأولى باعتبار النظر إلى السند، فهذا تقسيم باعتبار النظر إلى ما؟ إلى المتن، فإنه تكلم على الصحيح، تكلم على الحسن، ثم جاء إلى الضعيف وعرفه لما سمعناه الآن. هذه القسمة الثلاثية كلها باعتبار النظر إلى الإسناد. انتقل بعد ذلك إلى تقسيم آخر، وهو التقسيم للحديث باعتبار، نعم، فهنا يقول: ما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. يعني ما أضيف الحديث هنا إما أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يضاف إلى من دونه، فذكر اثنين هنا، ذكر المرفوع وذكر المقطوع ولم يذكر الموقوف، سيأتينا الكلام عليه. فالشاهد الله أعلم أن الذي حمله على هذا هنا استجعى المرفوع المقطوع، فما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، وما أضيف للتابع فهو المقطوع. إذن هذا بالنظر إلى متن الحديث لا إلى سنده. فالمرفوع إذن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو وصفه، فهذا يكون مرفوعا ما دام يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر صلى الله عليه وسلم أو فعل بحضرة صلى الله عليه وسلم، هذا كله إيش؟ أو فعلنا بحضرة صلى الله عليه وسلم، هذا كله مرفوع وسيأتينا. وهذا النوع من أنواع الحديث النظر إلى متنه وهو المرفوع أقسام ستة، أقسام ستة. أول هذه الأقسام المرفوع القولي الصريح، المرفوع القولي الصريح، ونعني به قولنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع قولي صريح كما تقدم معنا. لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لأننا نقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مضاف إلى رسول الله من قوله عليه الصلاة والسلام، مرفوع قولي صريح، مرفوع قولي صريح. النوع الثاني مرفوع فعلي صريح، مرفوع فعلي صريح، وذلك في قول الصحابي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا مرفوع إيش؟ فعلي صريح. لأنه أضيف إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث المرفوع التقريري الصريح، نحو قول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا مرفوع ايش؟ فعل صريح. من ذلك اكل خالد للضب رضي الله عنه، وهذه الايام قريب نحن موسم الضبان. ومن ذلك ايضا رد حسان بن ثابت على عمر رضي الله تعالى عنه، حسان رضي الله عنه رد على عمر رضي الله عنه لما انكر عليه الشعر في المسجد، فقال قد فعلته او قلته بحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي روايه من هو اولى منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مرفوع تقريري صريح اقرني عليه، وهناك اقره على اكله. فاذا عندنا مرفوع قولي صريح، ومرفوع فعلي صريح، مرفوع تقريري صريح، مرفوع قولي حكما، مرفوع قولي حكما. هذا الرابع، وذلك كقول الصحابي الذي لا يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، قول الصحابي الذي لا يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، ولم يشتهر عنه ذلك، قوله يحدث كذا في آخر الزمان، أو كان كذا في أول الزمان، يعني الإخبار عن الأمور السابقة أو الإخبار عن الأمور المستقبلة مما هو غيب، مما هو غيب، فإن مثل هذا لا يمكن أن يقوله إلا بعلم عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط آخر، وهو أن يكون هذا المقول فيه مما لا مجال للرأي فيه، مما لا مجال للرأي فيه. فإذا عندنا هنا شرطان في المرفوع، إيش؟ لا يا ناس، في المرفوع الحكم، نعم نعم، هذا المرفوع حكما في هذان الشرطان، أن يقول الصحابي غير المعروف بالأخذ عن أهل الكتاب في أمر تقدم أو أمر سيأتي، أمر كان فيما سبق من الزمان أو أمر فيما سيجد ويلحق من الزمان، كذا كذا كذا، سيكون كذا أو كان كذا، بشرط أن يكون ما أخبر به مما لا مجال فيه للرأي. وما لا مجال فيه للرأي كما قلنا الإخبار عن الأمم السابقة والعقوبات التي حلت به، أو عن خلق السماوات والأرض، وكذا الإخبار عن أمور الساعة أو عن الفتن والملاحق أو عن الجنة والنار يرحمك الله. فإن مثل هذا إذا لم يكن صاحبه أو قائله معروفا بالأخذ عن الكتاب فإننا نقول إنه إيش؟ مرفوع، مرفوع حكمي، مرفوع حكمي. كذلك النوع الخامس من أنواع المرفوع، المرفوع الفعلي حكمة. الأول المرفوع إيش؟ القولي حكمة. هذا المرفوع الفعلي حكمة، مثاله أن يفعل الصاحب فعلا لا مجال للرأي فيه، لا مجال للرأي فيه. ومثلوا له بصلاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، في كل ركعة أكثر من ركوعين. نحن نعلم ونقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة كم مرة؟ كم؟ صلاة إيه؟ نعم، كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ مرة واحدة، مرة واحدة، وصلى فيها مرة واحدة. طيب، هذه الصلاة التي نقلت إلينا كم فيها ركوع في كل ركعة؟ ركوعان، ركوعان في كل ركعة، ركعتان بأربعة ركوعات وأربع سجدات، أليس كذلك؟ طيب بلى. جاء علي رضي الله عنه فصلى في الركعة أكثر من ركوعين، ماشي؟ طيب، هذا بعضهم تكلم فيه وضعفه وقال شاذ، ونحن في أول الطلب قلنا شاذ، لكن بعد أن ينظر الإنسان ويتقدم في العلم ويتأمل ويزداد تمعنا وتدبرا يصل بإذن الله إلى قول المحققين الذين يغوصون في الأمور ويأتون بالدقائق والنفائس. قال الأولون إن النبي لم يصلي إلا مرة صلى الله عليه وسلم، فكيف تأتي هذه الصور؟ قلنا نعم هذا حق، لكن هل الصلاة معشر الإخوة والأبناء، هل الصلاة محل اجتهاد ولا توصيفية؟ هل فيها مجال للرأي؟ فيها مجال للاجتهاد؟ أبدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا عام، ويقول صلى الله عليه وسلم تقدموا وأتموا بي، وليأتم بكم من وراءكم أو خلفكم. فهؤلاء نقلوا إلينا الصلاة من فعله صلى الله عليه وسلم، نقول صدقتم، والكلام في هذا مقطوع لا كلام فيه لا جدل فيه، وأن النبي إنما صلى مرة واحدة لا جدل فيه. لكن تعالوا، هل النبي صلى الله عليه وسلم قصر الأمر على فعله ولا لا؟ لا. هل النبي صلى أكثر مرة؟ نقول لا. لكن نقول هل النبي قصر الأمر هذا على الفعل المنقول عنه فقط؟ طيب، ألا يتطرق مع ما سبق من قولنا مما لا مجال للرأي فيه من العبادات كالصلاة مثلا، ألا يتطرق إلى احتمالك إذا صح السند عندك عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ألا يتطرق أن يكون النبي علمه هذا الصفة ولو لم يصلي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يتطرق هذا الاحتمال؟ هاي أكوان يريد هذا الاحتمال ولا لا؟ طيب، ما دام هذا الاحتمال واردا ومتصورا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمه تعليما قوليا، فجاء وقت من الأوقات فصلى رضي الله تعالى عنه على هذا النحو. فنحن نقطع أن أمير المؤمنين لا يمكن أن يصلي على خلاف هيئة الصلاة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا ولا لا؟ طيب هذا الذي نقل نقل من فعله صلى الله عليه وسلم، وما دام قد صح السند إلى أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه فالاحتمال على أن يكون علمه ذلك صلى الله عليه وسلم احتمال كبير وظاهر لا يحتاج إلى تعسف ولا إلى تكلف. فهذا مثل به طائفة من العلماء للمرفوع الفعلي، فقالوا أن يفعل الصاحب فعلا لا مجال للرأي فيه ويأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل يخالفه. فإذا صح الإسناد إلى ذلكم الصحابي فإنه يحتمل احتمالا كبيرا لا مدفع له أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا قولا كهذه الصورة. فنحن وإياكم متفقون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي هذه الصلاة إلا مرة واحدة، وصحيح حديثها في الصحيح، ومتفقون أنه لم يصلي فيها إلا ركوعين، لكن ما المانع أن يكون علم عليا؟ هذا ما يستطيع الجواب. فذكروا هذا مثالا للمرفوع الفعلي، للمرفوع الفعلي حكما. فهذا وإن كان فعليا من هذا الصاحب إلا أنه حكما لا يمكن أن يكون فعله أمير المؤمنين إلا وعنده فيه توقيف. لماذا؟ لأن هذا الفعل مما لا يدخل الاجتهاد ولا مجال للرأي، ولا مجال للرأي فيه. السادس والخامس، السادس من هذه الأقسام، أقسام المرفوع، المرفوع التقريري حكما، المرفوع التقريري حكما. وهذا أمثلته كثيرة ومعروفة، مثل كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى الناس عنه لنهينا عنه. ما هو كما قال بعض الحمقى، كان عمر يتفقد بعض عماله ويعزل بعض عماله، كنا نعزل والقرآن ينزل. إيش جاب بعزل الولاية إلى العزل في الجماع؟ لكن تحريج، هذا مسجل في أشرطة بعض المحاضرين، وللأسف ينسب إلى السنة والحديث، فأراد أن يهرج فوقع في هذه الورطات. كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا قول من؟ قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فلو كان شيئا ينهى عنه لنهينا عنه. والعزل معروف أن يجامع الرجل أهله حتى إذا جاء وقت الإنزال أخرج فأنزل خارج الرحم. نعم، فلو كان شيء ينهى عنه لنهينا عنه، فهذا العزل في الجماع. هنا تقول كان عمر يتفقد عماله ويعزل بعض عماله، كنا نعزل والقرآن ينزل. إيش جاب هذا لهذا؟ فالشاهد هذا لما سمعته ذكرني بشيء واحد، وهو ما درسناه في الثالثة في الكلية في مفتاح كنوز السنة الذي كتبه لبيب من المستشرقين برئاسة وينسينك. نعم، ومكتوب عليه وينسينك، وقالوا اللفيف معه بالمعجم أما المفتاح فله. فإنه جاء إلى حديث من ابتليته بحبيبتين فصبر عوضته عنهما الجنة، يعني من ابتليته بداء العمى حتى كف بصره، مرض مرض مرض حتى كف بصره عوضته عنهما الجنة، في الترمذي وغيره. راح وضعها في كتاب النكاح لأنه ما يفهمهم الحبيبة إلا الزوجة والخليلة عندهم كفار. فماذا ما الذي جاء بحبيبته هنا؟ مادة حبب الحب، فمثله مادة عزل العزل. فهذا نظر إلى العزل فصار كأنه أجنبي يا عباد الله على الإسلام. وانظروا إلى التهريج كيف يورط صاحبه، يعني بعض الناس يرى هذا القول هين ولكنه ليس بالهين، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا قول على الله وفي شرع الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن تضحك الناس بهذا. فإذا كان الذي يقول الكلمة كذبا يهرج بها ليضحك الناس، ويل له ويل له، فكيف الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والكذب قد يكون مقصودا وقد يكون غير مقصود. فإذا إذا كان غير مقصود فهذا الخطأ، أما إذا كان مقصود فهو الكذب الحقيقي الشرعي والمقصد من هذا واضح، فإنه قصد إضحاك الناس وتهنيجه على الناس، والأشرطة موجودة والشريط هذا موجود، مررت معه فلينظر. فالشاهد هنا قول جابر كنا نعلم والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى عنه لنهينا عنه. فهذا مرفوع تقريري حكما. الأول تقريري في أكل الضب، وهذا مرفوع تقريري حكما أضافه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان شيئا ينكر أو يستحق أن ينكر لأنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، لأن الوحي يأتيه ولا يقرنا على شيء منكر. ويلحق بهذه الأقسام من الصيغ التي لها حكم الرفع قول الصحابي من السنة كذا، قول الصحابي من السنة كذا، ويلحق به أيضا أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. هذه كم صارت؟ 8. إذا كان 6 وعليها 2 الآن صارت كم؟ 8. ويضاف أيضا إليه قول الصحابي وحكم الصحابي على فعله بأنه طاعة أو أنه معصية. يضاف قول الصحابي على فعله أو حكمه على فعل بأنه معصية، فهذا له حكم الرفع. صارت كم؟ 9. مثاله قول عمار رضي الله تعالى عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فحكم على الفعل بأنه معصية ولا لا؟ حكم عليه بأنه معصية ولا لا؟ فهل هذا الحديث يكون مرفوعا أو موقوفا؟ مرفوع حكما. أما القول فيه فهو من قول من؟ فهو من قول ذلكم الصحابي، وهو من؟ عمار بن ياسر. ولعلكم تعذروني لأنني الآن أحس رأسي يشتغل علي، فإن متعني الله وإياكم في الحياة لعلنا نأخذ إن شاء الله تعالى غدا العصر في درس العشاء. ما شاء الله، خلص بحول الله وقوته، لأنه ما عاد بقي. نعم، خلص بإذن الله. من يعني على حسب القوة، من لم يستطع فيأتيه من حضر بعلمي ما لم يحضره. لكن سنعيد، أنا أسأل عنه، سنعيد هذه الأقسام، ولكن ما أريد أن أعيدها أنا، أريد من يعيدها علي. 6. نعم، لا، من الحفظ، من حفظك. لحظة، أنت إذا ضبطت واحد كلها معه خرج في 7. نعم، لا، لا تقرأ من الكتاب، أنا أريد أن أختبر الحفظ. نعم، لحظة، خلوني أختار. ها، وصلت، وصلت تماما. فهذه الأقسام الثلاثة تخرج منها 3، فهذه 6. اعطر. نعم، طيب، هات. نحن نسأل عن المرفوع القولي الصريح. ماشي، طيب، هذا إن شاء الله يأتيك به من؟ راشد، اعطى نسخة أخرى. نعم، نحن نسأل أيضا عن المرفوع الحكم. نعم. طيب فعل حكم مرفوع حكمه. نعم. كصلاة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيما في الكسوف إذ صلاها بأكثر من ركوعين والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها إلا بركوعين، فكيف توجيهه؟ نعم ماشي، لكن توجيهه هذا شرطنا لا يكون في مجال الرأي. توجيهه إيش؟ كيف يصلي علي؟ بس هذا الذي نريده. نعم هذا الذي نريده. لا يمكن أن يعمد علي تعمد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة أكثر من مرة حتى تنقل إلينا صورها، بخلاف صلاة الخوف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من مرة. صلاة الخوف فإنها مرفوعة فعليا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا فلا حكمية. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على كذا وصلىها على كذا وصلىها على كذا في عدة حالات في عدة غزوات في عدة مناسبات. أما هنا فكما ذكرنا أن علي رضي الله تعالى عنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه، لا سيما وهذا الباب باب الصلاة لا اجتهاد فيه ولا مجال للرأي، فإن من زاد ركوعا في صلاة تبطل، أليس كذلك؟ إذا زاده عامدا متعمدا بطلت صلاته. أنا ما عاد أستطيع لأن خلاص. الله يجزاكم عنا خير، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.